الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام في مقدمة منهج التجويد، تكلمنا عن فضل قراءة القرآن الكريم والأحاديث، شفنا من الأحاديث ما يدل على ذلك، ثم تكلمنا عن عما يجب عليه الذي يريد حفظ القرآن الكريم، ماذا ينبغي له من الإخلاص وغيره، يعني من أمور تعينه على الحفظ. والآن نتكلم عن مقدمة مختصرة في الترتيل وأقسام. الأصل في هذا الموضوع قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. دائما الكلمة القرآنية بنمسك معجم مثلا، رتل الأصل بتاعها رتلا، الراء والتاء واللام. فنفتح معجم باب الراء فصل التاء وما يسمى راء راء تاء، يعني في راء ره ألف ره ب ره ت. دائما الراء دي أول حرف اسم الباب. ثاني حرف بترتيب المعجم: ره ألف ره ب ره تاء ره ث ره هكذا. بعد كده الثالث برضو نفس الكلام. فهنا يبقى باب الراء فصل التاء، يبقى في قبلها كين ألف وب، يعني كل الكلمات اللي هي راء ربع يعني أول حرف فيها ره ألف وره ب خلصت خلاص. دي الدباب ايه كلمة رد برضو رد ته ته ألف ته ب ته رد ته لا. مفهوم ازاي؟ يعني ازاي تبحث في المعجم زي اي معجم سواء لغة انجليزية او عربية بنفس النظام. الباب الاول باب اللي هو اول حرف، الفصل اللي هو الثاني حرف، وما يثلثهما من. اذا اصل الكلمة لابد نعرف اصلها عربي من حيث اللغة، ثم اصلها من حيث الاصطلاح، يعني كلمة لغة واصطلاح دي ايه؟ هنستعمل الكلمتين دول. يعني أي كلمة عربية يبقى لها معنى لغوي وضع، أي وضعته العرب ابتداء، والمعنى اللغوي دايما ضيق. أول ما يتحط يعني زي ما ربنا علم آدم الأسماء كلها، قال له هذا جبل هذا نهر هذا بحر، فانطبعت صورة الشيء في ذهنه، فإذا عرض عليه مادة أخرى يعني عارف الاسم ايه؟ مرتبط بانطباع الصورة دي. الذهن الرؤية أو السماع رأى الشيء وسمع اسمه، فانطبق السماع مع ايه؟ مع النظر، وانطبقت الصورة الذهنية للشيء مع اسمه. إذا ذكر اسم الشيء تبدأ الصورة الذهنية ايه؟ تتضح في ذهن الإنسان. مفهوم ازاي؟ وإذا رآها عرف اسمها. بالعكس شاف الأصل ده، شاف الشيء ده وانهزك يبقى عارف اسمه، أو بعد انطباع الصورة ذكر اسمه فايه فتتجلى الصورة في نفسه. هذا من طبعا من البيان، مقول أن خلق الإنسان علمه البيان، يبين زي ربنا سبحانه فضل آدم أو ميزه على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء الأشياء، ثم عرضهم ده على الأشياء المسميات، عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. سيدنا آدم عرف كل اسم مع إيه؟ مع المسمى بتاعه. إذن أي كلمة بتبقى لها أصل في اللغة العربية تصور زين، وبعدين يأتي الشرع بقى فيزيد على المعنى اللغوي معنى زائدا، وده المعنى الشرعي أو المعنى الاصطلاحي. معنى الإيه؟ الاصطلاحي، أو في اصطلاح الشرع، في اصطلاح الفقه، في اصطلاح أصول الفقه أو أصول التفسير أو كذا. إذن كلمة ورتل القرآن ترتيلا جت في هذا الموضع، وجت في قوله تعالى: ورتلناه ترتيلا، سورة الفرقان. فالكلمة دي الترتيل طبعا رتل يرتل ترتيلا، ولهذه الكلمة معنى اللغوي زي ما قلنا ومعنى اصطلاحي. لابد ان نعرف المعنى اللغوي، المعنى الاصطلاحي داخل في المعنى اللغوي. المعنى اللغوي ده زي ما بقول ايه، زي مثلا ايه قبل ما نتكلم عن مثلا كلمه صلى، الصلاه في اصلها ايه قبل الاسلام؟ اصل اللغه صلى يعني دعا، صلى يعني ايه بمعنى الدعاء. سيدنا زكريا فنادته الملائكه هو قائم يصلي في المحراب يدعو الله، اذ نادى ربه نداء خفي، ربنا وتقبل فانك سميع الدعاء. فهنا يصلي بمعنى ايه؟ معنى يدعو. وصلي عليهم صلى الله عليه وسلم اي ادعو لهم، ان صلاتك سكن لهم. وصلاه الجنازه هي دعاء للميت. صلاه الجنازه ايه؟ هي مش صلاه كامله، ليس فيها ركوع ولا سجود، فتسمى صلاه بمعنى الدعاء، انك تدعو ايه للميت بالرحمه والمغفره. فلما جاء الاسلام بقى وسع مفهوم الصلاه، فبقت الصلاه عباره عن ايه؟ عباره عن عباده مخصوصه بهيئه مخصوصه، لها بدايه ولها نهايه ولها حركات معينه واذكار معينه. فبقى معنى الصلاه الاصطلاحي ايه؟ اوسع من معنى الصلاه الايه؟ اللي هو دخل فيه معنى الدعاء. يعني ربنا سمى الفاتحه ايه؟ صلاه. قسمت الصلاه بين عبدي ايه؟ نصفين، لان الفاتحه تسمى صلاه اي دعاء فيها دعاء، فهي فيها دعاء فسميت صلاه، فهي كذب دخلت من مفهوم الصلاه الشرعيه. كذلك الزكاه، الزكاه بمعنى النماء والكثره، زكى المال يزكو اي يكثر، ده المعنى اللغوي، زكى يزكو من الزكاه. فجاء الاسلام فوسع مفهوم الزكاه، عباره عن مقادير، زكاه الزروع، زكاه الثمار، زكاه الابل، زكاه المال، زكاه الذهب والفضه، بقت ايه؟ اوسع بمقاديرها بنسبها بكثير. وبقى هي ما بمعنى تزكيه النفس من الشح، بتطلع بقت مش يعني هي بتاخذ من المال نقص مش زياده، وهي في في فيما قالها ايه؟ زياده وبركه وتنقيه. زكاه الصيام برضو، الصيام كان في اللغه العربيه معنى الصيام الامساك، اني نذرت للرحمن صوما. فالكلمه اليوم ايه؟ كان الشرع من قبلنا اللي بيصوم ما بيتكلمش كمان، يعني الصيام مع عدم الكلام، ولكن ابيح لنا الكلام هنا. فالصيام بقى كده بمعنى الشرعي ايه؟ بمعنى الامساك برضو، بس ايه؟ من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الى غروب الشمس، عن الطعام والشراب والشهوه، حاجات معينه. والحج مثلا كلمه حج يحج اي قصد المكان، بمعنى القصد والزياره والتيمم. فاي راح حج واشنطن، حج موسكو، حج فيينا، حج الصين، اسمه حج. اي سفر اسمه ايه؟ بمعنى اللغوي. ولكن الحج الشرعي ربنا ربطه هو حج خاص بمناسك معينه لبيت معين في الارض، هو البيت الحرام دون غيره، وهكذا. يعني انت ايه؟ اذا كل كلمه في القران ممكن ترجع لها معنى اللغوي، واتى الشرع فوسع معناها ودخل فيها من الطريقه الاولى ايه؟ المعنى اللغوي، جزء من معناها، جزء من ايه؟ من معناها، وبعدين شامل المعنى اكثر من معنى اللغوي. طيب كلمه ترتيل، ترتيل القران لها معنى لغوي وما لها معنى اصطلاحي وشرعي. اما المعنى اللغوي فيسن قولنا، يعني يبان نقول ايه؟ كمثل جمله، نقول فلان ثغره ثغره رتيل، فلان ثغره ثغر يعني الفم، رتل فاعل، ده مبالغه، اي حسن التنضيد، مستوي النبات، يعني أسنانه مستوية منضبة، ما فيش سنة بارزة قدام ولا ورا، وبتركبوا على بعض زي ولادنا الأيام دي كده، الأكل والغذاء بيطبق أي حاجة بالكيماوي، إنما أسناننا أسنان الآباء أسنان الأبناء خالص، الأبناء دلوقتي السعوديين حاجة لخبطة بالأسنان، بقت عملية مشوهة، لأن يعني البيئة والأكل واللبن والصناعة، إنما هنا واحد أسنانه منضبة مستوية، ففي السنة طلعة أطول من الثانية، في السنة برزة قدام التوابع، فاسمه رتل فغروه إيه؟ رتل، أي أن أسنانه نابتة باستواء وتنسيق. ده معنى من معاني الإيه؟ الرتل. وأيضا الرتل بياض الأسنان وكثرة مائها، معاني جميلة، يعني أسنان بيضاء بالسواك أو بالمعجون كده نظيفة بصحتها وكثرة مائها، يعني إيه؟ فيها حيوية مش مسوسة ولا مشوشة ولا فيها هشاشة حاجات. وكلام رتل، يعني الثغر ده يطلق على الثغر أو على الشيء المنضب عامة، على منسق، شيء مرتل يعني شيء منسق منضب منظره جميل. طب الكلام بقى، يعني الكلام رتل معناه ترتيب الكلام، فما معنى الكلام برضو كلغة؟ معنى الترتيب من في الكلام في القراءة. كلام رتل أي حسن على تؤادة، كما تتكلم الآن، يعني كلام حسن منسق العبارات وببطء بحيث تبين الحروف والكلمات بيانا واضحا لمن يستمع، مش بتعمل مش تهتها ولا كلام متركب على بعض ولا بتاكل حروف زي الفرنساوي كده. حسن على تؤدة. ورتل الكلام أي أحسن تأليفه وأبانه بينه وتمهل فيه. وتمهل إيه؟ فيه. فكل معنى إيه؟ بمعنى يعني تحبير القراءة، يعني أو تحبير الكلام، تتكلم ببيان بهدوء ببطء. والترتيل في القراءة بقى، ده الكلام عامة، تم قراءة القرآن، الترسل فيها والتبين من غير بغي، يعني الزوج بقى ما توليتش حروف، يعني يتقع من غير تقعر، يعني لم تأكل حروف ولا تولد حروف زيادة. أي مثلا إيه؟ إن الله غفور رحيم، لا ما ينفعش، دي إفراط. أو إن الله غفور رحيم، تعرش كلها مع بعض كده تفريط، لابد يكون فيه إذن ترسل صحيح وتبين غير بغي. وفي صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتل آية آية، دي السنة. وترتيل القراءة هنا يعني التأني فيها والتمهل في نطق الحروف والحركات تشبيها بالثغر المرتل. مهم جدا ايه نفهم الأمر. طب اذا ده معنى لغوي واسع وحد جميل. اما المعنى الاصطلاحي فهو يعني جزء منه بمعنى اللغوي بالضبط وزيادة، فيتضح مما ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن الترتيل فقال: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ده معنى اصطلاحي بقى، معنى اللي احنا عايزين دلوقتي، تجويد الحروف، يبقى ده معنى الكلام المرتل المترسل، التمهل مع تمهل وتبين من غير بغي ولا أكل الحروف، يبقى ده شق أول. زاد عليه بقى ايه؟ ومعرفة الوقوف. فحدد رضي الله عنه الترتيل بشقين لا يتم إلا بهما. وطبعا سيدنا علي يفهم القرآن معنى الاستهواء. أما الشق الأول فيختص ببنية الحروف، الحرف نفسه طلعه ازاي، وإجادة إخراجها وإعطائها حقها من صفات أصلية لازمة ومستحقها من صفات عارضة. والتجويد هنا مبالغة من الإجادة والإحسان في نطق الحروف، طبعا ده لا يكون إلا بالسماع والمشافهة والتلقي من أفواه المشايخ الإيه؟ الحاذقين المهرة. صفات أصلية لازمة الحق والمستحق في بعد هنا نعرفه يعني إيه طبعا في النعت. يبقى هنا في مخرج أو مثل يعني أحمد أنت منين يا أحمد أصلا منين أصلك منين مخرجك منين أبوك أمك لا مخرجك في بلد أصلك أصلكم منين الدقالية منصورة ولا فين ولا أجا ولا دمشق مدة إيه لفهم المزارات دي. يبقى هنا مخرج أحمد عشان نتعرف على أحمد عايز أتعرف عليه عايز أتعرف نتعرف أسأله عن إيه اسمك طيب بلدك منين أو أنت مولود كذا مسقط رأسك فين أو كذا أو أصلك منين الدقالية بتوع المنصورة مثلا. طيب بعد كده بقى في حاجات تانية صفاته أحمد له صفات أصل يعني ثابتة فيه كلون الحواجب لون العين شكل الأنف مثلا شفتين قسمات وجهه وكده عرض كتافه مثلا طول طول طبعا صي هلا دي اسمها صفات إيه حق لأن ده مش مكتسبة من بره دي أصلية فيه يعني متميز بها عن إيه عن غيره دي صفات لازمة تلزم الشخص. في بقى طيب هو بقى إيه دلوقتي في صفات بتتغير فيه هو الآن دلوقتي قاعد بعد حبة يقوم يبقى صفة متغيرة حسب البيئة لابس النهاردة ما عرفش شيرت بتاع ربعة أو بعد بكرة خمسة لابس بعد كده يلبس جلابية يقلع ويلبس ويغير لبس دي صفات إيه متغيرة مثلا يعني حاطط كرمونة في بقه ده بيمصها مثلا أو ساكت حزين أو أو مبتسم يمكن نام على نفسه أو صاحي دي كلها إيه أعراض بتحصل لنا كلنا نايم أو صاحي قاعد أو واقف يبكي أو بيضحك حزين أو فرح هكذا مترك رأسه أو يعني كل ده صامت أو متكلم دي كلها صفات إيه مستحق استحقها من البيئة التي تحيط بها ممكن تتوفر ممكن تزول عنه أي وقت أي وقت تجد الصفة دي تغيب وتحضر وتغيب فهي ليست صفة لازمة فيه إنما بتظهر بشروط وتختفي بإيه بشروط هكذا الحرف عايز أتعرف عليه كأنه شخص قدام زي أحمد كده كأنه شخص يبقى الحرف عشان أجوده صح وأرتله صح يبقى لابد أعرف مخرجه منين. طب الحروف اللي ربنا خلقها أي لغة يعني من كلغة عربية مثلا كمن من من من إحدى اللغات لها مخارج ربنا حددها في فم الإنسان وحلقه وعلى اللسان يعني بتوزع على اللسان وعلى الشفتين وعلى في الحلق الحروف العربية وأي لغة تانية برضو كل لغة لها مخارج خاصة بها بتشترك مع اللغة في العربية في أشياء تختلف عنها في أشياء بتبعد عنها تبعد وهكذا فكل لغة لها حروف معينة وكل حرف له إيه مخارج متوزعة مواقع ثابتة حتى يخرج ده مخرج مع المخرج له صفات أصلية لابد منها وله صفات إيه عارضة هي إيه المستحق تبع حاجات أنا في إيه بديهة إيه تعرف على الحرف عبارة عن معرفة مخرجه ومعرفته إيه حقه من الصفات الأصلية ومستحقه من الصفات العارضة التي تظهر أحيانا وتغيب أحيانا ده الشق الأول فالشق ده بيتعلق من الجودة أو أجادة مبالغة من إيه مجيد ومحسن إخراج جيد يبود يخرج إخراجا جيدا إخراجا يعني طيبا يتوافق مع إيه مع صفة الحرف ومع حتى يسمع الحرف كما أنزل بالضبط تنقله كما سمعته وكما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ده الشق الأول فالشق ده ده لحنا موضوع التجويد كله الشق الثاني معرفة الوقوف يتعلق بعمل القلب والفكر وده من القرآن ربنا قاعد التدبر ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن مش كده إيه؟ أفلم يتدبروا القول إذن التدبر لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون لعلهم يتذكرون فدي عمل فكر يعني قلب شغال عقل شغال في معاني الكلمات ومعاني الجمل ومعاني الآيات. فالقرآن لا يؤثر في القارئ إلا إذا تدبر وأعمل فكره وقلبه. طيب في آيات طويلة ونفسنا يدوبك ما نقدرش أخذ. يعني سيدنا جبريل مثلا كان يقرأ القرآن كنفس واحد لملك تلقى الملكية دي حاجة تانية. الله عنك كيف كان يقرأ يعني. إنما إحنا بقى كبشر عشان نتلقاه ليس عندنا طاقة النفس الطويل التي لا ليس لها حدود عشان نستوعب مثلا آية طويلة زي آية الدين مثلا أو آية الكرسي أو كلام في نفس واحد. فإذا هنا لابد أن نقسم تلك الآيات إلى جمل تامة. الجمل إما تكون اسمية أو فعلية أو جملة باسم فعل وفعل ومفعول حسب المعنى، ونقف على ما تم معناه، ما نقفش على معنى ناقص أو مكتور. وده يقتضي منك أن أنت تقرأ في يعني معاني الكلمات القرآنية وتتوسع حبة في تفسير هذه الآيات وتفهم مواقع الإعراب مواقع الجمل، تعرف النحو كويس، تعرف معاني الكلمات، تعرف معاني الجمل، تعرف الربط بين الجمل بعضها ببعض. ودي اسمها علم الوقوف أو علم الوقف والإيه والإبتداء اللي احنا بدأنا فيه طبعا الوقف التام كافي حسن قبيل حاجات دي. فالعلماء اضطروا اضطرارا ضرورة علم ضروري انهم عملوا هذا العلم لإيه؟ ليحافظوا على قدسية القرآن ومعانيه. لأنك لو لم تراعي هذا الأمر لوقفت على معنى مثلا يخالف العقيدة أو معنى فيه كفر والعياذ بالله مثلا، أو تبدأ بداية قبيحة يعني لقد كفرنا قالوا ثم وقفنا فسقطوا ثم تقول إن الله هو المسيح ابن مريم مثلا. لا ده واحد بقى مخه فين؟ ده راح فين؟ عرفش ما بيشغلش مخه يعني ابتداء قبيحة. قال يعني كيف ما اتفق نفسه انقطع يكمل عقله ما يوصلش الكلام عشان يبعد عن قبح الابتداء او قبح الوقوف. طبعا ناخد بالنا من الامور دي. اذا يتعلق بعمل القلب والفكر الشق الثاني ده، اعني ان معرفة الوقف والوصل تقوم على الفهم والوعي لمعاني الايات، فيقف القارئ على ما تم معناه ويصل ما لا يتم معناه إلا بالوصل. هنفر به بابا بعد حين. إذن فالترتيب بهذا المعنى الذي بينه علي رضي عنه يجمع بين إجادة اللفظ وإبراز المعنى، ولا بد من الأمرين معا لكي يفهم القرآن ويعمل به. إذن ده التعريف الأساسي للشقه. من حيث بقى التطبيق العملي الترتيل ينقسم من حيث الحكم إلى قسمين: ترتيل علمي نظري وترتيل عملي تطبيقي. كل علوم الإسلام الإسلامية التي ظهرت دونت لم تدون إلا بعد النقل الشفهي. يعني القرآن لم يكتب أو لم يدون في صحف أو في قراءاته إلا بعد أن نقل الصحابة القرآن مشافهة للناس. الحديث دوم بعد كده برضه بالأسانيد وبالحفظ أبو هريرة وغيره ورواة الحديث نقلوه نقلا. علم الفقه برضه نفس الكلام دون بعد وضع أصوله وبعد تفقيه الناس بالمشافهة. كل العلوم ومنها الترتيب التجويد ده برضو دون بعد ذلك، لأن القرآن نزل به عمليا يعني الصحابة قرأوه تطبيقا بدون ما يفصصوا المسائل بقى، بدون ما فيش حد يستنبط الحكم ايه حكم الراء، ما فيش حد يسألهم أو هم يعني ايه حكم الراء وحكم اللام وحكم التجويد والتكفين لا دي استنبطت بعد كده منين؟ من طريقة الايه القراءة. إذا الترتيل العملي التطبيق سابق على الترتيل العلمي المدون النظري التدوين. فالتدوين دائما جاء في القرن الثالث الهجري أيام الدولة العباسية وأخواتها في الدولة الأموية، ترتيب أو التدوين ده، تدوين العلوم ده، الأمة انفتحت على التدوين بعد أخذت العلوم من أفواه الإيه؟ من أفواه العالمين بها والعلماء بها. الترتيب العلمي النظري ده يعني مدارسة أحكام التجويد النظرية، وهو واجب كفائي، يعني مش مطلوب من كل مسلم يتعلم التجويد ما بين الدفتين دول الكتاب ده، لا مش مطلوب، مش مطلوب كل واحد عليه مشقة إلا إذا كان عنده بقى عايز يتعلم عشان يعلم غيره، يعني ده للمعلم، ده لمن تعلم القرآن وعلمه، ما لازم يتعلم بس خلاص، يتعلم بالتلقين، بالتلقين والتلقي والمشافهة ويحفظ كما سمع، ده لنفسه مش هيعلم غيره، أو يعلمه مشافهة ما فيش حد يسأله مش هيقول الأحكام، إنما كعلم محفوظ حفظ هو مؤلف في كتب كثيرة، يعني ده بحفظ العلم زي حفظ الحديث مثلا، الحديث حفظ وكذا وكذا، كل علم له حفظ والفقه والمذاهب برضو ده حفظ علم محفوظ، يعني واجب كفائي إذا قام به بعض أفراد الأمة سقط عن الباقين، ولو لم يقم به لأثمت الأمة، أي علم كده له في نفع المسلمين إن لم يقم به نفر يكفون الأمة به يعتبر في عنق الأمة كلها، فهو فرض عين حتى يقوم به الايه جماعة تكفي عن الأمة كلها. فالعلم بترتيل النظر ده اللي هو يعني تبويبه بقى وفصول الأبواب والأحكام ومحاضرات النظرية والشرح النظري والحفظ والأمثلة والامتحان فيه ده كله، ده ايه واجب كفائي. احنا بالنسبة لنا أشخاص لنا عايز داخلين في المدرسة واجب عيني علينا احنا، يعني واجب عيني في حق من يقوم به يبد يعني يتقنه، لأنه يكون بعد كده ايه هينقله الى من وراءه ويعلمه من ايه من خلفه. اما الترتيب العلمي العملي بقى مش العلمي في العملي الترتيب العلمي، اما الترتيب العملي النظري فهو واجب يعني بس كلمه الاحوال دي العملي، ترتيب العملي في ترتيب علمي نظري وترتيب عملي تطبيقي، فهو واجب عيني على افراد الامه ان يقراوا القران مرتلا كما امر الله عز وجل، وذلك بالتلقي والمشافهه والعرض والسماع من اهل هذا العلم. كلمه العرض والسماع ديت احنا دلوقتي بنسمع بس مش عرض، يعني كان طبعا عشان احنا ما بنصبرش يعني اعمار بتجري والايام والوقت مش يا دوبك مش متفرغين، فبنكتفي بايه ان الطالب يقرا على شيخه بس يعرض عليه او يعني يسمعه. كان قبل كده الشيخ اول يلقي يعني يقريه الايات وبعد كده ايه، ودي طريقه جبريل عليه السلام، طريقه الوحي كده مش كده، ايه جبريل يعني يلقي القران الاول ثم يسيب فرصة للإسلام فيردد عليه ما سمعه حفظه عن ظهر القلب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يلقي من الوحي شدة زي ما قلنا، وكان يخشى أن يتفلت منه القرآن، فكان ما يصبرش على جبريل، جبريل لسه ما خلصش الآيات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه بما سمع فيفوت بعض الآيات الأخرانية، ربنا قال له طمنه يا محمد لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي جمعه في قلبك وقرآنه على لسانك، فنقرئك أنا نثبته في قلبك ونثبته على لسانك، فإذا قرأناه أي قرأه جبريل اسمع لغاية النهاية فاتبع قرآنه، ابدأ بقى إيه اعرض عليه رجع عليه تاني، تلاقي نفسك إيه ما فيش حاجة فلتت منك، ثم إن علينا إيه بيان بقى التفسير والمعنى والوضح والتطبيق، يعني ايه بيان القرآن ده حاجة خير ده حاجة تانية، حفظ القرآن بمعانيه كلها. شوف ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، شوف قرأ من قبل أن نقضي إليك وحيه، يعني لما يقضي الوحي ينتهي الوحي تماما ابدأ إيه اقرأ على جبريل حتى اطمئن جبريل أنك إيه حفظت. وربنا قال لي سأقولك فلا تنسى، لا نافية ولا نهية دي بتوع النحو واللغة العربية ماشي حاجة حلوة. فلا تنسى لو هي نهي، لو هو بإيده ينسى يعني فلا تنس، لأن لنا هي بتعمل إيه بتجزم، وجزم الفعل ده بحذف الألف الأخير فعل معتل، فكان ممكن أقول أنا أنسى، إنما هي فلا تنسى ده فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف، ومنع من زورة أن الفعل إيه مقصور آخره ألف على ياء، بضمة مقدرة على الألف، والضم معناه فعل مش مجزوم، فلا هنا لا إيه نافية بمعنى لن، سنقرؤك فلن تنسى يا محمد، لا تنسى إلا ما شاء الله، فضمن له إيه وهو النبي الأمي الذي لم يخط وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. الأمية دي وهي المعجزة، أمية السلام هي عين معجزته، عين المعجزة هي أميته صلى الله عليه وسلم، وده شرف له لأنه هو النبي الرسول النبي الأمي، أما الأمية في غيره فهي عار وخزي ونقص وشمر، إنما هي فيه هو إيه فخار وعظمة وعزة والنبوة، هي إنها النبوة، إنها نبوة يا أبا سفيان. إذن هنا فكان السلف الصالح زي طريقة الوحي يقرأ الآيات زي حتى الكتاتيب برضو كده، الكتاتيب الصغيرة لما تيجي تحفظ الآيات صغير تقريه الأول لغاية ما بعد كده يحفظ ويقرأ عليك يحفظها كما سمعها. طبعا بقى الكلام ده هياخد وقت جامد، ما فيش حد منا فضل الأدوات المدنية أسف خدت منا وقت كبير، فانا بحدد نكتفي بيه انت تروح تحفظ بطريقتك بقى، اسمع بقى من السيديهات اسمع من المرتب عندك 100 حجرة، يعني احنا بنتكل على ايه على الشيوخ والصوانات والكمبيوتر واسمع كويس واحفظ بقى، تعالى بس ايه سمع علي على طول اقول لك اوكي خلاص يبقى انا ايه اقررتك كانك سمع كانك عرضت علي، يبقى كانك سمع عرض والسمع سمعت عرض، فكأن عرضت عليك انا يعني كانها دي كفتني انا ايه مشقه العرض وايه يبقى بسمعت منك على طول. انما طبعا مهما فعلنا فطريقه السلف ايه اسلم واجدى وخير من طريقتنا، انما يعني بكل عصر له ايه له يعني ضروراته والامور ماشيه الحمد لله. والآن نبدأ في الكلام عن الوقف والوصل لما له من أثر في جلاء المعنى وتقريب الفهم، اللي إن شاء الله نبدأ بقى بها المرة الجاية عشان يعني كده تأخرنا بس حبة، نتكلم عن حاجة اسمها القطع والوقف والسكت والوصل إن شاء الله، يعني كشيء